كيف طعمه الله وسقاه؟ لأن هذا الفعل لا ينسب إليه حيث وقع منه بغير عمد، هو ناسي. ولهذا أضاف الرسول عليه الصلاة والسلام الفعل إلى الله، فقال فإنما أطعمه الله وسقاه. تمام. طيب، امرأة أجبرها زوجها وهي صائمة فجامعها، فما تقول؟ الأخ ما تقول الدليل؟ ها؟ تمام، لأن هذا بغير اختيارها مجبرة. وقد قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وإذا كان الإكراه في أعظم الذنوب لا أثر له، ففيما دونه من المعاصي من باب أولى. والحمد لله على نعمه وتيسيره. طيب، المفطرات التي مرت علينا، إذا تمت شروط الإفطار هل يجب على الصائم أكثر من القضاء؟ بمعنى هل عليه كفارة أو لا؟ الجواب لا، إلا الجماع. الجماع فيه كفارة. ولهذا نقول: لو جامع الرجل في نهار رمضان وهو صائم والصوم واجب عليه، ترتب على جماعه أولا، عدوا معي، أولا الإثم، ثانيا فساد الصوم، ثالثا وجوب المضي فيه، رابعا وجوب القضاء، خامسا وجوب الكفارة. تخمرت في رؤوسكم، أو نعيدها؟ نعيدها. إذا جامع في نهار رمضان وهو صائم والصوم واجب عليه، ترتب على جماعه خمسة أمور: الإثم وفساد الصوم ووجوب المضي فيه ووجوب القضاء ووجوب الكفارة. من الجيد منكم الذي يريد يعيدها علي؟ واحد اثنين، تفضل. احسنت، بارك الله فيك. خمسة أشياء. فما هي الكفارة؟ أذكر لكم رواية عن قضية وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. الهلاك هنا هلاك معنوي ولا حسي؟ ها؟ معنوي ولا حسي؟ معنوي. لو هلك حسيا مات، إذن هو هلاك معنوي. قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. قال: هل تجد رقبة؟ يعني تعتق عبد؟ قال: يا رسول الله ما أجد. قال: تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أستطيع. كل الثلاث إيش؟ عتق، ثاني صيام شهرين متتابعين، ثالثا إطعام 60 مسكين. قال: ما أستطيع. فجلس الرجل، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ هذا تصدق به. على كم؟ على كم؟ على 60 مسكين. خذ هذا تصدق به. قال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. طمع، جاء خائفا، ولما جاء التمر إيش؟ طمع، قال: أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. ماذا قال له النبي الذي وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فرجع إلى أهله وقد خرج منهم خائفا، فرجع إليهم غانما، البيت ما فيه تمر، ورجع إليهم بإيش؟ بتمر، وهو ذاهب يقول: هلكت هلكت. هذه القصة فيها عبر، الواقع فيها عبر، يعني أننا لو عاملنا المخطئين الذين جاءوا نادمين على فعلهم بمثل هذه المعاملة لوجدت قبولا للحق، وجدت الصدور تنشرح به. أنا في ظني لو جاء إلي هذا الرجل، وأنا ما سمعت الحديث، وقال جامعت زوجتي في نهار رمضان وأنا صائم، ماذا أقول له؟ إيش أقول له؟ ها؟ أوبخه، أقول: ما تستحي على نفسك؟ كيف الجامع في نهار رمضان والباقي عليك بعد ساعات قليلة، ويأتي الليل والجامع؟ لو جاءني هذا الرجل وأنا ما سمعت بالحديث وبخته. لكن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في علاج المشاكل يكون بالرفق واللين. شوف، هذا الرجل جاء خائفا يقول عن نفسه إنه هلك، ورجع إيش؟ غانما بتمر لأهله. لو أننا دعونا الخلق بهذه الطريقة لحصلنا خيرا كثيرا. ومثل أخرى، جاء أعرابي، ومن الأعرابي؟ البدوي عايش في البر عند إبلها وغنمه، جاء فدخل المسجد فتنحى في ناحية وجعل يبول في المسجد قدام الناس. وما المسجد اللي يبول فيه؟ ما هو؟ المسجد النبوي، يبول فيه أمام الناس. صاحبه الصحابة صاحوبه وزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تزرموه. معنى تزرموه اي تقطعوا عليه بوله، خلوه يكمل بوله، ما في مانع، كمل بوله في المسجد. اجيبوا: نعم، يكمل بوله في المسجد. لما فرغ من بوله قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أريقوا عليه سجلا من ماء، يعني صبوا عليه دلو من الماء يكفي. لما صبوا على مكان البول دلو من الماء طهر أو بقي نجسا؟ طهر، زال الإشكال الآن. بقينا في الأعرابي. الأعرابي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، صح ولا لا؟ ما يجوز تقدر المسجد، إنما هي للصلاة والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال. شوف الهدوء. فماذا تتوقعون أن يجيب هذا الأعرابي؟ قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. سبحان الله، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. خلاص، يبي الرحمة له وللرسول فقط، والباقي الله لا يرحمه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن غير الرسول عاملوه بالزجر، زجروه، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فعامله باللطف واللين. وهكذا ينبغي لنا أن نعامل الناس، ولا سيما الجاهل أو الذي جاء تائبا، أن نعامله بماذا؟ بإيش؟ بالرفق واللين، حتى يقبل الحق لأننا نحن مثلا إذا أردنا أن ننصح إنسانا هل نحن نريد أن ننتقم منه؟ لا والله، نريد أن يأخذ بالحق. والطبيب عندما يشق الجرح هل هو يأتي بالمخلب يشق الجرح ولا بالمشرط اللين الطيب؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. هكذا أيضا نحن مع الجهال عندما نعلمهم الشرع نعلمهم باللطف واللين وسماحة الوجه وطلاقة الوجه حتى يقبل الحق. المقصود إصلاح هذا المخطئ، ليس المقصود الانتقام منه أو توبيخه. لهذا يجب علينا أن نأخذ من هذا وأمثاله نبراسا نسير عليه في دعوتنا عباد الله إلى شريعة الله عز وجل. و أي نعم، أظن أن الآن انتهى الكلام على ما يتعلق بالصيام، وغدا إن شاء الله في الصباح يكون الكلام على ما يتعلق بالحج إن شاء الله تعالى. أما الآن فإلى الأسئلة، وهي مكتوبة في أوراق، ولتكن إن شاء الله تعالى الإجابة مختصرة حتى نستوعب أسئلة أكثر. فضيلة الشيخ، في أشهر الحج قدمت إلى مكة ولم أحرم من الميقات، وكانت نيتي إلى العمل ثم نويت الحج، فهل علي شيء؟ إذا قدم الإنسان إلى مكة لا يريد الحج ولا العمرة، إنما يريد العمل أو التجارة أو زيارة قريب أو عيادة مريض، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر، فإنه يحرم من المكان الذي بدا له أن يحرم فيه، بدا له أن يحج فيه أو يعتمر. وعلى هذا هل يكون على هذا السائل شيء أو لا؟ أجيبه، لا ليس عليه شيء، لأنه دخل للعمل ثم بدا له بعد ذلك أن يحج فليحرم من مكانه. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ سك هذا أنا أتكلم. فضيلة الشيخ، ما حكم من وقف بمزدلفة داخل السيارة ثم أمرهم سائق السيارة بأن يأخذ؟ ما رأيكم نخلي الأسئلة هذه غدا، لأن ما في الأسئلة عن هذا كلها عن هذا؟ طيب معظمها. طيب خير، مش ما حكم من وقف بمزدلفة في الأوتوبيس ثم أمرهم السائق بأن يصلوا المغرب والعشاء ثم يجمعوا الحصات ثم بعد ذلك تحركوا من مزدلفة قبل منتصف الليل؟ نعم، أقول إن الواجب على المطوفين وعلى أصحاب السيارات أن يتقوا الله تعالى في الحجاج، لأن الحجاج أمانة في أيديهم، ولا يحل لهم أن يقوموا بشيء يخالف الشرع. ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع من مزدلفة إلا في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف في مزدلفة حتى صلى الفجر وأسفر جدا ثم دفع إلى منى، ولكنه رخص للنساء والضعفة من أهله أن يدفعوا بليل، أي قبل الفجر وليس قبل منتصف الليل. وهنا نقول إذا كان الراكب لا يستطيع أن ينزل ويبقى في مزدلفة إلى الوقت الذي يجوز فيه الدفع، فإن الإثم على صاحب السيارة وليس على هذا إثم، لأنه مرغم على أن يدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وهل هي سنة؟ أما أنه احتجم وهو محرم فهذا ثابت، احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم، وأما وهو صائم فقد اختلف الحفاظ في هذه اللفظة، هل هي محفوظة أو هي شاذة؟ فمنهم من قال إنها شاذة، ومنهم من قال إنها محفوظة. وعلى تقدير أن تكون محفوظة، فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم سنة قولية، وأما احتجامه ووصائم فهي سنة فعلية، وإذا تعارضت السنة القولية والفعلية قدمت السنة إيش القولية، لأنه لا يعتريها احتمال آخر، وأما السنة الفعلية فيعتريها احتمالات. فمثلا نقول ربما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم للضرورة وقضى هذا اليوم الذي احتجم فيه ما ندري، وربما يكون ليس بصائم حيث يحتجم في غير رمضان فظنه الراوي أنه صائم وهو لم يصم. على كل حال نقول أولا هذه اللفظة غير محفوظة عند كثير من المحدثين، وإذا قلنا إنها محفوظة فقد تعارض فيها سنة قولية وسنة فعلية، وما الذي يقدم عند تعارض السنة والفعلية والقولية إيش؟ يتقدم السنة القولية لأن الفعلية لا احتمالات، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. ما حكم أخذ التحامي؟ طيب. ويقول وهل الحجامة سنة؟ الحجامة ليس سنة، الحجامة دواء، إن احتاج الإنسان إليها احتجم، وإن لم يحتج إليها فلا يحتجم. نعم. ما حكم أخذ التحاميل؟ ما إيش؟ حكم أخذ التحاميل التي تؤخذ من الشرج وهو صائم؟ لا تفطر الصائم. التحاميل التي تكون من أسفل إذا تحملها الصائم فإنه لا يفطر بذلك، لأن هذه التحاميل لا تصل إلى المعدة التي هي وعاء الأكل والشرب. هذا السائل يقول ما هي ضوابط الاستكراه؟ ما هي ضوابط الاستكراه في ترك واجب من واجبات الإسلام، وهذا تجده في بعض البلدان الكافرة؟ ضوابط الاستكراه أن الإنسان لا يتمكن من الفرار مما أكره عليه، وأما إذا كان تمكن فإنه ليس مكرها. مثال ذلك رجل معه زوجته فقال له أبوه طلق الزوجة طلق الزوجة، قال هذه زوجتي أحبها ولا يمكن أطلقها، قال طلقها وإلا غضبت عليك، يعني زعلت عليك، هذا ليس بإكراه. فلو طلقها في هذه الحال وقع الطلاق، لكن لو قال له أبوه طلقها وإلا حبستك أو ضربتك أو أخذت مالك فطلق دفعا للإكراه، فهذا يقع طلاقه أو لا؟ هذا لا يقع، لأنه لا يمكن أن يدفع هذا. وهذا المثال يجرنا إلى مسألة، لو أن الوالد قال لابنه طلق زوجتك هل يلزمه أن يطلقها لأمر أبيه بذلك أو لا يلزمه؟ لا يلزمه، لا يلزمه، حتى لو غضب الأب وزعل عليه وهجره فلا يلزمه، لأن العلاقة بين الزوجين علاقة لا دخل علاقة شخصية ما لحد يتدخل فيها. وقد سئل الإمام أحمد بن محمد رحمه الله عن هذه المسألة، جاءه رجل فقال إن أبي يقول طلق زوجتك، قال له الإمام أحمد لا تطلقها، قال يا أبا عبد الله أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن يطلق زوجته حين أمره عمر أن يطلقها؟ عمر نسبته لعبد الله بن عمر أبوه. فقال له الإمام أحمد جوابا عجيبا، قال وهل أبوك عمر؟ هل أبوك عمر؟ عمر لا يمكن أن يقول لابنه طلق زوجتك إلا لسبب شرعي، لكن غير عمر ربما يقول لابنه طلق زوجتك لسبب شخصي. والحاصل أنه لا يلزم الولد طاعة أبيه أو أمه في طلاق زوجته إلا إذا ذكروا سببا شرعيا، فهذا له حكم آخر. هذا يسأل عن تحية المسجد الحرام، هل هي الطواف أم ركعتين تحية المسجد؟ نعم. سؤال، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهل المسجد الحرام من المساجد أو لا؟ أجيبوا يا جماعة. نعم، من المساجد، هو أفضل المساجد، فيدخل في الحديث: فتحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، لكن من دخل ليطوف فإنه لا يصلي ركعتين، يطوف. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المسجد الحرام في العمرة وفي الحج أيضا بدأ بالطواف، بدأ بالطواف ولم يصلي ركعتين. وعلى هذا فنقول: من دخل المسجد الحرام للصلاة أو لحضور الدرس أو ما أشبه ذلك فتحية المسجد. أجيبوا، لا إله إلا الله، من دخل المسجد ليصلي أو يحضر مجلس علم أو غير ذلك فتحيته ركعتان، ومن دخل ليطوف فالطواف مغن عن الركعتين. نعم. فضيلة الشيخ، إنني مبتدئ في طلب العلم، بماذا تنصحني من قراءة الكتب وخاصة كتب العقيدة؟ نعم، أنا أنصح كل إنسان يريد العقيدة السليمة الصحيحة أن يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأنها مبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف. ونحن راجعنا ما شاء الله أن نراجع من كتب العقيدة، فوجدنا كثيرا من كتب العقيدة التي يعتمدها كثير من الناس وجدناها مبنية على العقول الفاسدة، يريدون شبهات ويعجزون عن حلها. لكن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تجد يقول كذا وكذا، يوصف الله بكذا لقوله تعالى، يوصف الله بكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وما أشبه ذلك. ولنمثل بمثال، قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وش معنى استوى؟ معناه على عليه. لكن ليس العلو العام الذي هو علو على جميع المخلوقات، لكنه علو خاص، علو خاص يليق بجلاله وعظمته. هذا المعنى واضح، ما فيه إشكال، لأننا تدبرنا القرآن فوجدنا كلما جاءت استوى على كذا فمعناه إيش؟ على عليه. لكننا لا نكيف ونقول مثلا إنه جلس أو ما جلس، لا، نقول استوى على عليه. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، تستووا على ظهوره أي إيش؟ تعلو عليه. وهذا علو خاص. الآن الإنسان راكب على البعير، هو عال على الأرض ولا لا؟ واحد راكب على بعير عال على الأرض ولا غير عالي؟ طيب، هو عال على البعير أيضا وعال على البعير، لكن علوه على البعير علو إيش؟ خاص، وعلى الأرض علو عام. الرب عز وجل عال على عرشه علوا خاصا بالعرش. لا يمكن أن نقول استوى على الأرض أبدا، لكن نقول على الأرض. أما استواه على العرش فهو علو خاص. يأتي بعض الناس تجد في أكثر كتب الذين يتكلمون في العقائد يقول استوى على العرش، استولى على العرش، استولى على العرش. هل هذا يصلح؟ ما يصلح، لأننا لو قلنا استوى بما استولى لكان هذا مستلزما لمعاني لا تليق بالله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم إيش؟ ثم استوى على العرش. لو قلنا ثم استوى أي ثم استولى لكان العرش قبل ذلك لمن؟ لغير الله، لغير الله، هذا ما يستقيم. أيضا لو كان استوى على العرش بمعنى استولى عليه لصح أن نقول إن الله استوى على الأرض لأنه مستول عليها. واضح يا جماعة؟ واضح. طيب، وهكذا بقية الصفات. على كل حال أنا أنصح كل من أراد أن يحقق العقيدة على المنهج الصافي فعليه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. ومن أحسن ما ألف من المختصرات في كتب العقيدة العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية ورقات مختصرة لكنها مباركة جامعة لزبدة عقيدة السلف. نعم. يقول: ما حكم الصلاة في مساجد بها أضرحة، وهل يجوز الصلاة في هذه المساجد؟ نعم. الواقع أن المسلمين ابتلوا بالمساجد التي فيها أضرحة، والأضرحة جمع ضريح وهي القبور. فنقول هذه المساجد التي فيها أضرحة إن كان المسجد بني على الضريح فإن الصلاة فيه باطلة وحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا إيش؟ قبور أنبيائهم مساجد. وأنت إذا صليت في هذا المسجد الذي على الضريح فقد شابهت اليهود والنصارى تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هل قال ذلك لمجرد الخبر أو للتحذير من هذا العمل؟ عجيب يا جماعة، للتحذير من هذا العمل. إذن لا يجوز أن نصلي في مسجد مبني على ضريح. فإن كان المسجد هو الأسبق، يعني المسجد قائم من قبل ثم دفن فيه إنسان، فهنا نقول يجب أن ينبش هذا القبر وأن ينقل الميت إلى المقابر. فإن لم نتمكن من ذلك فالصلاة في هذا المسجد صحيحة، بشرط أن لا يكون القبر في قبلتك، بشرط أن لا يكون القبر في قبلتك، بأن يكون وراءك أو على اليمين أو على الشمال. فجواب: المساجد التي فيها أضرحة هل تصح الصلاة فيها؟ ها؟ إيش؟ إن قلت لا تصح قلنا خطأ. تصح؟ لا تصح، خطأ. ما في جواب غير هذا؟ نعم. فيها تفصيل: إن بني المسجد على القبر فالصلاة فيه غير صحيحة. الدليل تقول كيف؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب، هذا واحد، هذا تفصيل. وإن كان المسجد سابقا على القبر وجب نبش القبر ودفنه في المقابر والصلاة في المسجد صحيحة ما لم يكن القبر في قبلتك. تمام، بارك الله فيك. يسأل يسأل تاريخ. طيب بقي أن يقال، بقي أن يقال قد يشيع بين الناس أن هذا المسجد فيه قبر وليس فيه قبر، صح؟ يقولون إن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه إنه في العراق، قبره في العراق وقبره في الشام وقبره في مصر. كم صار الحسين من رجل؟ ها؟ 3 رجال. هل هذا صحيح؟ لا يمكن. وقبر الحسين رضي الله عنه لا يمكن.